لو سمحت يعني أبغى أعرف المنهج النبوي في التعامل مع الأبناء، خاصة في تحبيبهم في الصلاة، خاصة إذا كانوا مراهقين. واضح عيدي على مهل. المنهج النبوي في تحبيب الأبناء للصلاة، وخاصة إذا كانوا مراهقين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مرهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع، رواه بعض أصحاب السنن. المراد من هذا، نبدأ أولا بزيادة معرفتهم بالله والإكثار من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقبله القلوب محبة. يعني لا تحدث عن المعارك، حدثه عن سيرته، عن هيئته، عن خلقه، عن خلقه صلى الله عليه وسلم. حدثه عن صور الكهف ومريم مما يناسب حاله. إذا رزق الابن أو الابنة محبة الله في القلب تصبح الصلاة يسيرة عليه، لكن إن فقد هذا حتى لو آتى الصلاة على مرء من عينيك تبقى الصلاة بالنسبة له شيئا ثقيلا، وليس هذا مقصودا شرعيا. وأحيانا يحتاج المرء إلى أن يغض الطرف قدر الإمكان. وإنني أرى أن من أساليب الحكمة في التربية أن الإنسان أحيانا ليس كل شيء يظهر عليه يعرفه يطلع عليه يخبر به من اطلع عليه، لأن هذا يجعل ذلك يشعر أنه قد انفك من القيد. وإذا بقي سلطان المهابة يبقى التبعية، كمن تريد أن تضربه مثلا فإنه يجمع قواه وينحني، متى يرفع قواه ويقوم؟ إذا ضربته. أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تخشين قد وقع. أنت ابقى على هذه اليد مرفوعة لكن لا تضرب، لأنك إذا ضربت انتهت القضية كلها، لكن ابقى على اليد مرفوعة. كذلك في الأبناء لا يحسن، إن أذن لي بعض المربين هنا، ألا ندخل في الخصوصيات. ابقي لكل أحد حرمة له، خصوصية له، لا تقربها أيا كان حاله. علمه أن يخلو بينه وبين ربه. وأنا قلت وأعيد هنا أن من أعظم أساليب التربية أن تجعل من تربيه لا يخشى أحدا إلا الله. وقد قلت إنني قبل أعوام أخذت ابني هاشما للحج وعرضت عليه الأمر أن يحج معي، فقال: أنا أحب أن أحج معك، لكنني أنا يقال عني أنني ابن الشيخ فلان فسأقع في حرج، أنا لا أحفظ شيئا من القرآن إلا سور يسيرة أصلي بها، ولم أطلب العلم ولا أحفظ متنا ولا غيره، فأقع في حرج أنا في غنى عنه. فإذا حج أصدقائي أحج معه، فقلت له: تحج معي وهذا الأمر أنا أكفيك إياه بعون الله. فلما حججنا وكنت قد اتفقت مع حملة أن أكون بما يعرف مفتي الحملة، فالإخوة الكرام في الحملة أعدوا خيمة صغيرة لي منفردة. فلما دخلت وجدت أعيان الحملة والمشايخ وطلاب العلم أجلهم الله ينتظروني وأنا معي ابني، كان يومها في السادسة عشر أو في السابعة عشر من عمره. فلما دخلنا الحملة الخيمة وجلس الناس وجاء الشباب الخيمة يسمعون أن الشيخ معه ابنه، فسيأتي الشباب، فهذا واقف وهذا جالس وهذا ينظر. فلما انتهى ما يعرف بمراسم الاستقبال أنا بدأت القول وقلت: هذا ابني هاشم سيحج معي وهو يشجع الفريق الفلاني، وهم ينظرون وأنا محرم ويوم حج يشجع الفريق الفلاني. أي سؤال رياضي يمكن أن يجيبك، لكن أي سؤال ديني لا يعرفه. هو بار بي بار بأمه، يحفظ قرآنا لا أعلمه، يترك الصلاة. وسكت. فكل من في يده شيء يريد أن يختبر ابن الشيخ رماه. إذا الشيخ يقول عن ابنه أنه كروي لن يقول كم تحفظ كم كم كم، لن يدخل معه في هذا الباب، فكلهم تركوه. فلما خرج الجميع قلت له: والله شهيد، أنا الآن أخرجتك من سلطة بني آدم، فما بقي إلا الله. الآن إن كنت تخشى الله حج لوحدك، الآن تطوف تسعى ترمي تدعو، ما أحد سيتبعك ويقول كيف يدعو ابن الشيخ، لأنهم يعلمون أنك رياضي، أنت لست في أعينهم شيئا. لكن الآن عظم ربك وطف واسعى وحج، وليس لك رقيب إلا الله، وأنت ونفسك، إن أصبت فلها وإن أسأت فعليها. القضية الأساسية قائمة على ماذا؟ هب أن ابنا أبوه مبتلا بالمخدرات في السجن، هل يعقل أن نقول أن هذا الابن معفي من الطاعة، معفي من الصلوات لأن أباه في السجن؟ وأن ابنا أباه إمام في الحرمين يصلي هنا فرض وهنا فرض، الحالان سواء، كل أحد مطالب أن يعبد الله أيا كان أبوك أو أيا كانت أمك، لا بد أن يربى في الناس أنهم عبيد لله. أما من هو أبوك من هو أمك هذه علاقات اجتماعية لا علاقة لها في العبادة، كل أحد مطالب أن يعظم الله. من طرائق أن تعين ابنك وابنتك على تعظيم الله أن لا يعظم سلطانك عليه، ابق على الهيبة، ابق على هيبتك، والهيبة لا تبقى لأحد أبدا، إذا يقتحم كل شيء لا تبقى هيبة. وأنا قلت وما أدري إن كان هذا صواب النشر أو لا، والله إن لي أبناء وبنات 4 2 و2، والله ما فتحت جوال أحد منهم إلى يومنا هذا، ولا فتحت جهازه الخاص إلى يومنا هذا، ولم يدر بخلدي يوما أن أستغفل ابني أو ابنتي وأأتي بعده وأفتح جواله أو جهازه الخاص. لا بد أن يجعل للناس حرمة، خصوصية، ما يحق لنا أن نقتحمها، ولو كان ابنك ولو كان ابنتك. إن غلب على ابنك على ظنك أن ابنك أو ابنتك أساءت، خذه وعظه من غير أن تكشف الغطاء. الغطاء إذا انكشف يجرئ الأبناء والبنات على المعاصي، وأن تكون واقعيا لا تعيش في خيالات. أنت أخوك الأصغر في 4 ابتدائي وأن طالب في المرحلة الثانوية، وبلغك أن أخاك يشرب الدخان، لا يغرنك أصحابك تأتي كأنك أسد أمام الناس، رأيتك علمتك أخبرني فلان تضربه، بعد ذلك أنت ضربته وأخبرته وانتهت القضية. جاء يوم ثاني أخرج السجارة، قال له صديقه أخوك فلان جاء، يقول بكل بساطة يدري ضربني من قبل وخدت الحلقة، ويكمل. لكن لو يعلم أنك لا تعلم لأبقى على الهيبة. كذلك متى يبقى طريق التوبة مشرع؟ إذ لم يعلم الناس بالذنب، إذ لم يعلم الناس بالذنب يشعر الإنسان بأنه مقبل على التوبة. لكن إذا كان الإنسان كل الناس تعرف أنه عصى، كل الناس شاع في الناس أنه وقع منه كذا وكذا، يبقى مسألة التوبة في ذهني خافية قليلة. والمقصود، وأنا لا أعلم أمثالكم كمن يستسقي كمن يقدم على خيبر بتمر، لكن هذه أشجان تقال، يجب أن نرحم من حولنا من الأبناء والبنات، أن تعظم الله في قلبه، اجعله يعظم محبة رسول الله في قلبه، بين له الطرائق ثم اتركه يمشي يعثر يمشي يعثر يمشي يعثر حتى يستقيم كالطفل عندما يقوم يمشي، لا بد أن يعثر يتعثر. ولا تطالب فتى في 17 وفتاة في 16 في 20 في زمن كهذا بما تطالب به غيرهن ممن سلف. عائشة تقول أقدر الجارية الصغيرة قدرها، رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي نشأت في كنف أبي بكر وتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله. نعم.